الله وقنا الدحن في النار ميكي مولي قاتلنا حلا حب وسلم مي تقضي ما قيسي ساولي قضي صح سيش نقروح اللي حاطيني نمتن ميمنا سينا سري حاطني قيس مدرح نهدو ياس كل الأوصاف اللي كساتي نبدل سيسا سرسلان سبوري قاشو دي يقول الله نيترح قرات وراتي حيبي دي حبو سيسنا دودو تسمع بميتي قدان الخاتمة في حنقيك اسمع قلنا ريت تدري والله قايز رينك رازو دلبارو تحولي حلا فرحنا على عيدي باين حق المدن سيني حقيس نمونا شور وداد سنتين يا قاني تزود تاجيني لعلى عطور نصا ما حزري ولي حلا لازي كنتو ياسنا زعون دعو حزين وضربك قاح الرحز يا ربي دون أفالي سجل لقنا ولا يعني ووالي سيلا غصني قصح بك يحمل الزين يحبك يحبه يا منا حيفو الكيس عدي يا نورة تجاحنا قيل حلقة لوني سكرة في تجمعات ساقورا رب نشمتا كتل يا نزوز النبوة دلت لكفرة جبت هلا يا كيس نتشكر ما ينها ينها ويا نقيق نحيا ساقورا يقلي تمزا مكر تاري كرس انت اخوتي بلا الشنت يعني صبرني الدرس ونوري بيز دي كلم سوني زازار بيزو جميل بعد زماني بعد الواوال هيا هيا زيني احباب الله قربي غصة مزل حكمة كل كراية زينة كراية مذي يسنى رب زيد الباب يكلني باغي سيحة قريبنا الخروج السوت لتدويرت يقاسم كل الجلج نفسر في السفلة قالت قاي الساغ الخلميس ولد الخمس بلا بلا الدفاغ يكلني باغي سيحة ذاك حاسير زم الطلبة حيفو الحالي مين وطوارا حاذيكم شا مرة ورا داس دي سولة الناس نكي غربة بالله يهنكنا نكي داري ميغسادة ونقاونت حتى صدر الشرع الحق وردكي سفنا زيت عاديكم شب أمريكا تامين كنتوني تاستي قلت لخطرة أمريكا يعني فهمنا تنغاد شكرنو بيوم سب أمريكا ما تم غارت ولا تريتي حزم قرنا أمريكا صنع ترمي تارات تنهجمي لك أمريكا غلي تسيحي كهان وراحي جاليس رحزة هنا حد جوني توري لي بلا الرحصة أمريكا ورانا بدنا تخدمنا كل زمي جلا يصنع أمريكا كثيف رخاني سكفن بلا لقطة أمريكا وانا وكان التانا يلي حيصد القيدة أمريكا سقصة وليتي سني واجبي النيحة أمريكا رسغنو رس نزاني سكت دورنا بس عفاف الله صرت بيعيش لبلا السيرة زمزة وليتي سني واجبي النايحة رسغنو رس نزاني سكت دوارنا أمريكا بس عفاف الله صرت بيعيش لبلا السيرة أمريكا حني زرطو بيسنا فوكي مدي أسنا أمريكا حيل أسحامي حيل بنطري سوا ننسى أمريكا باني قمر غراز وصحياني سهاني شتا أمريكا حقي سمون المالا برقاقي مدي أسنا سكس من الصف اللازم من قد لا خطر أمريكا حيفو الحالي سالاني الدحل خدمة نزع أمريكا قال أحداد التيني حل حق نزع نسيسنا أمريكا اللي زرح الموت ونكينا فد نساولا أمريكا